استمع لقراءتك. وده طبعا فيه فضل، فيه فضيلة ظاهرة لابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يستمع لقراءته رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، اللي هو ابن مسعود يعني. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يعني القرآن إنما نزل عليك. يعني هو كأنه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يعني أنا أقرأ عليك إزاي؟ ده القرآن نزل عليك يا رسول الله، فأقرأ عليك وعليك أنزل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. بسماع القرآن، سماع القرآن ومحبة سماع القرآن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة. يعني إن أنت تحب يكون ليك ورد سماع، إن أنا مثلا ليا ورد قراءة، وليا ورد الحفظ، ورد المراجعة، وورد سماع. ورد سماع إن أنا أقعد كده أشغل القرآن جنبي وأسمع، أو إن أنا أصلي ورا حد مثلا يقرأ. فده مهم زي ما هيجي معانا دلوقتي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي رواية قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. إني أشتهي، يعني شوف إن الإنسان بيحب ربنا حب شديد، لدرجة إن سماع القرآن يصبح شهوة، يعني شيء محبب للنفس، ويحب إن هو يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة محبته وتعلقه بالله سبحانه وتعالى قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. في رواية قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء. ابن مسعود بيقول بقى: يعني قرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهمنا. فمعنى إني أحب أن أسمعه من غيري أي كما أحب أن أسمعه غيري، يعني زي ما أنا بحب إن أنا أقرأ القرآن على غيري، أسمع غيري القرآن، أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون أحب سماع القرآن من غيره ليكون عرض القرآن سنة. إن الإنسان يعرض القرآن، يقرأ القرآن، اللي هي بيسموها القراءة على الشيخ. إيه الصورة هي؟ إن ابن مسعود يعرض القرآن على الشيخ، والشيخ يصحح. وشيخ ابن مسعود هنا يعتبر مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء، علماء أصول التفسير، أخذوا من الحديث اللي هو القراءة على الشيخ، العرض على الشيخ. فهنا ابن بطال رحمه الله بيقول: يحتمل أن يكون أحب سماع القرآن من غيره ليكون عرض القرآن سنة. إن أنت تقرأ على الشيخ علشان تتقن القراءة ويضبط قراءة القارئ، ده سنة. قال: ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويفهمه. يعني إما المحتمل إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يسمع القراءة من ابن مسعود، علشان لو عنده خطأ في القراءة النبي عليه الصلاة والسلام يصلح له، أو هو ابن مسعود ما شاء الله مفيش غلط، هو يقرأ القرآن كما أنزل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار ان هو يسمع من ابن مسعود علشان يسمع قراءة صافية، ان هو يسمع ليتدبر يتفهم. فقال: ويحتمل ان يكون لكي يتدبره ويفهمه. يعني الغرض من السماع هو التدبر. وذلك أن المستمع أقوى على التدبر وأنشط على التفكر من القارئ. ليه؟ يعني ليه المستمع أقوى على التدبر؟ يعني اللي بيسمع القرآن ليه أقوى على الفهم والتدبر من القارئ؟ لأن القارئ منشغل بإقامة القراءة، يعني هو بيقرأ، فعايز بقى مشغول بالمدود ومشغول بالغنة ومشغول بالتفخيم والترقيق إن هو يخرج القراءة بشكل صحيح. فالانشغال بالقراءة بأحكام القراءة ممكن يصرف الإنسان عن التفكر في الآيات وفهم معانيها. ماشي؟ لكن المستمع هو مش مشغول، هو بيسمع. وذلك أن المستمع أقوى على التدبر وأنشط على التفكر من القارئ. وده أنت تلاحظ ده في نفسك، يعني أنت ممكن تلاقي مثلا أنت آيات ممكن تقرأها في الورد بتاعك أو في التسميع أو كده، زي ما كنا بنتكلم امبارح، وممكن أنت تبقى ماشي من جنب الراديو مثلا شغال آية على إذاعة القرآن، أو أنت سمعت آية وأنت راكب في مواصلة، إيه لو ربنا يعني كرمك وركبت مع مثلا سواق تاكسي بيشغل قرآن، أو أنت مشغل مثلا في ورد السماع بتاعك زي ما احنا كنا بنقول اتفقنا يعني، إيه فتلاقي إن الآية اللي أنت سمعتها لا ليها طعم تاني، ليها فهم تاني، ليها تدبر. فده المعنى. يبقى هنا احنا فهمنا ليه يا شباب مهم ان انت يكون عندك ورد سماع، ختمة سماع. يعني ايه رأيك ان انت انا هبدأ يلا من بإذن الله من البقرة، لو هسمع يوميا ربع كده، اقعد كده اقعد واشغل القرآن جنبي وانا قاعد ما بعملش اي حاجة خالص غير ان انا ايه غير ان انا بسمع، حاطط كده ايه سماعات في وداني او قاعد قافل على نفسي وقاعد بسمع. فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال فقرأت سورة النساء. هو حافظ بقى افتتح النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ودي نعمة، نعمة عظيمة إن الإنسان يكون حافظ. ففي أي وقت حد يقول لك اقرأ ادخل صلي فهو حافظ متقن، يعني مش طب استنى لما راجع، طب هو على طول. ابن مسعود ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ فافتتح النساء على طول. فدي نعمة كبيرة جدا جدا. وسبحان الله، يعني انا كنت في رمضان اللي فات كنت معتكف مع حد من اخوة ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويزيده، كان ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه في الحفظ. في اي وقت في اي موطن، يعني مثلا ايه انت قرأت مثلا، كنا احنا ماشيين مثلا في الختمة قرأنا مثلا كذا، ادخل يا مولانا ايه صلي صلي كذا، يعني اللهم بارك اللهم بارك، اي تقول ادخل يلا اقرا الاعراف، يلا هات الاعراف اقرا، يلا ادخل هات هود، يلا اقرا مش عارف كذا، ما شاء الله ربنا يبارك. فدي ده يا جماعه ده نعمه، نعمه ربنا يا رب يرزقنا يعني من فضل ان انت تبقى حافظ الحفظ ده، وفي اي وقت تستظهر الصوره. وده طبعا ده يعني ده يدل ان هو يعني ان الانسان بيتعب عشان يوصل لده، يعني ان هو يتعاهد القران علشان القران يعني يبقى الحفظ متين بالشكل ده. ده لابد من معاهده ان هو يتعاهد القران. يتعاهد بايه؟ يتعاهد بالقراءه والسماع والحفظ والفهم. وزي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصى ان الانسان يقوم بالقران بالليل والنهار، يصلي بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال صلى الله عليه وسلم بئس لصاحب القرآن أن يقول بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، إنما هو نسي. وقال قال ان صاحب القران اذا تعاهده، يعني اذا قام به اناء الليل واناء النهار ذكره، وان لم يقم به نسيه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فده المعنى، هو إن الإنسان يتعاهد الحفظ، يسمع يوميا ويسمع تسميع طويل ويدرب نفسه إن هو أسمع جزء وأسمع جزئين، إن أنا أدرب نفسي على التسميع الطويل وعلى طول القراءة وطول النفس، وفي نفس الوقت يبقى أنا إيه ليا ورد من السماع وورد في الصلاة كده، القرآن لا ينسى. طيب تعاهد القرآن، اللي عايز يحفظ القرآن الحفظ المتقن ده يتعاهد القرآن. فهنا نستفيد من إيه؟ إن ابن مسعود قال فقرأت سورة النساء. يعني أنت تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام إيه جالك كده وقال لك اقرأ سورة كذا. فحفظ إيه متين جاهز تقرأ؟ فقال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. تهملان أي تدمعان وتفيضان. في الرواية الثانية قال فقال حسبك، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. قال ابن بطال رحمه الله إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته هذه الآية لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أهوال القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى به الأرض لا يرونها حديثا. إن الناس اللي كفرت وأبت وأعرضت، قريش وأهل النفاق واليهود اللي كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوا عن سبيل الله وكذبوه ويعني نصبوا له العداوة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى إشفاقا على أمته. تذكر أهوال القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق. أجابوا الرسل ولا لا؟ صدقوا ولا لا؟ وسؤاله الشفاعة لأهل الموت، الشفاعة اللي هي بدء الحساب. البشرية أجمع تذهب إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، فكل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفس، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان. نوح يقول اذهبوا، آدم يقول اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى. نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتذكر هذا الموقف وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء لمن كان له قلب. قال الحافظ والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، عملهم قد لا يكون مستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر مشهد الحساب وأنه صلى الله عليه وسلم لابد أن يشهد لأمتي يوم القيامة وهيشهد بالعمل، وعمل عمل الأمة قد لا يكون مستقيما. يعني ممكن الإنسان عنده الأمة فيها العصاة وفيها أصحاب الكبائر وناس على ضلال وعلى بدع، فالنبي عليه الصلاة والسلام يشهد بأعمالهم فقد يفضي إلى تعذيبه. وقال بدر الدين العيني رحمه الله وفي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه، الأول قال ابن الجوزي رحمه الله: بكاؤه عند هذه الآية الكريمة لأنه لابد من أداء الشهادة، والحكم على المشهود عليه إنما يكون بقول الشاهد، فلما كان هو الشاهد وهو الشافع بكى على المفرطين منه صلى الله عليه وسلم. والثاني أنه بكى لعظم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء عليهم السلام شهداء على أممهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. والثالث أنه بكى فرحا لقبول شهادة أمته يوم القيامة وقبول تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب احنا ان شاء الله نقف عند هذا الحد، نكمل الباب غدا بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.